بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النوع 27، معرفة آداب المحدث. طبعا هي آداب طالب الحديث وآداب المحدث. علم الحديث شريف، طبعا علم الحديث هو علم عظيم. قال السيوطي: وكيف لا، يعني كيف لا يكون شريفا وهو الوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله. يعني هذا العلم يتوصل به الإنسان إلى معرفة الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح عنه، وأقوالهم هم وأفعاله أيضا مهمة، والذب عن أن ينسب إليه ما لم يقل، هذه مهمة. الذب لابد من الذب، لابد من الذب. ولذا لما تحدثوا عن النصف القرآن قالوا الذب عنه وذب المغالين فيه وكذلك الطاعنين، يعني ليس فقط الطاعنين، الطاعن والمغالي الذي يغالي في فهم القرآن. وقد قيل في تفسير قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من هذا من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره، ولا نحن نقول إمامنا إمامنا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أتباع المذاهب يقول قال إمامنا ذهب إمامنا، فالأولى إطلاق هذه اللفظة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر العلوم الشرعية محتاجة إليه. يعني الشافعي يقول: من تعلم الحديث قويت حجته، ولا يوجد علم من العلوم إلا وهو محتاج إلى هذا الفن. ولا لما تنظر لابن كثير والطبري والبغوي تفاسيرهم، هذه التفاسير الثلاثة هي قمة التفاسير، لأنه قد أحاطوا بعلم الحديث إحاطة عظيمة. أما الفقه فواضح، أيضا الفقه هي العلوم التفسير والحديث والفقه، هذه العلوم الرئيسة الثلاثة. قال: أما الفقه فواضح، باعتبار أن عدد كبير من الفقه يعتمد على ماذا؟ على النصوص النبوية. وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فربنا قد بعث نبيه لأجل أن يبين الكتاب. قال: وهو علم يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يعني علم عظيم جدا، ولكن الإنسان يتحلى بهذا العلم. فحامل القرآن حامل راية الإسلام، وحامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتأدب الإنسان بالحديث ويناثر ضد ذلك، وهو من علوم الآخرة. يعني هذا العلم من علوم الآخرة، يعمل به الإنسان لأجل الآخرة ليس لأجل حطام دنيا المحضة، أي علم يبتغي به الإنسان خالص وجه الله تعالى، ليس أمرا دنيويا بخلاف غيره في الجملة. قال أبو الحسن بن شبوية: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. وحتى الرأي ما يعني يطلق على الفقه أيضا، كل العلوم الشرعية لا بد أن تكون يعني أخذها لأجل وجه الله تعالى. من حرمه حرم خيرا عظيما، الذي قصر في هذا الفن وصار لا يعرف فيه شيئا فقد حرم خيرا كثيرا. والإنسان يعيش مدة في هذه الدنيا ثم يخرج منها، فالسعيد من حمل خيرا يقربه إلى ربه، ومن رزقه نال فضلا جسيما. ويكفيه أنه يدخل في دعوته حيث قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه مستجاب. لذا الذي يجلس في الجامع وينتظر الصلاة أو يكمل الصلاة ويجلس يذكر الله، الملائكة تدعو له فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ودعاء الملائكة مستجاب، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإنسان يعني يسعى على دعاء الملائكة حينما ينتظر هذه أوقات الدعاء، وأيضا يسعى الإنسان إلى دعاء النبي فيحمل الحديث كما هو ويبلغه ويعلمه كما هو. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا في وجهه نظر لهذا الحديث، فتجد في أهل الحديث نظارة. وقال: وهنا أخطأ السيوطي غاية الخطأ. يعني هنا لما تحدث عن علم الحديث قال ينفى عنه الكذب، وهنا أتى بحديث كذب بعدها بصفحة، ولذا أنا لا أعتمد على مؤلفات السيوطي في أي فن من الفنون لتساهله. يعني هو هنا لما يتحدث عن الحديث من فضائله من يتعلمه حتى ينفي الكذب عن رسول الله، وهنا أتى بحديث كذب، فهنا قال: وقال اللهم ارحم خلفائي، قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي وسنتي. رواه الطبراني وغيره. هذا الحديث في إسناده أحمد بن عيسى وهو كذاب، فالحديث موضوع وهو خبر باطل لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح والتحذير منه، أما الاستشهاد به هنا فهذا أمر محرم. وإذا شوف تفرد به الطبراني في أوسط، هو أصلا كتاب الأوسط للطبراني مختص بأي شيء؟ مختص بالأحاديث الغرائب التي ينفرد فيها الرواة. الطبراني ألف المعجم الصغير وألف المعجم الكبير. الصغير يعني في مجلدين، الكبير في 25 مجلدا، الأوسط في 10 مجلدات. قال عن الأوسط: هذا روحي، يعني يقدمه على الكبير لأنه يختص بالأحاديث التي فيها علل كهذا الحديث والتي ينفرد فيها الرواة الذين لا يحتملون التفرد. قال: وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، هو الحديث باطل هذا، وقد لقب به جماعة منهم سفيان وابن راهويه والبخاري وغيرهم. نجد عدد كبير من أهل الحديث قد لقب بلقب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب يطلق على العالم الذي يحفظ جميع الأحاديث الموجودة وليس أخذا من هذه الرواية الباطلة المنكرة. ولذا هو لما يعني يحمل هذا اللقب من هذا الحديث كأنه قد أزرى أهل الحديث جميعا، لأنهم يعني يأخذون وصف واسم من حديث باطل غير صحيح. فعلى صاحبه تصحيح النية. هذه مسألة النية مسألة عظيمة جدا، ومرة نسألنا ذكرنا قول ابن كثير قال: تعلم العلم وتعلم النية، فإن النية أبلغ من العمل. يعني الآن الذي يدرس في الطب ويتعلم الطب لأجل إحياء الناس، أو يتعلم الهندسة الميكانيك مثلا أو غيره حتى يوفر أشياء لخدمة الناس، يعني كل نية إنه الإنسان يؤجر على قدر نيته. فليتعلمني أنا لما خرجت قبل قليل وذهبنا إلى المسجد، دعائي في قلب قلت: اللهم يا رب يعني اهدي على يدي من أهل هذه البلاد ومن غيرها وأبق لي علما، يعني غاية ما أتمناه وأريده، ودعوت بدعوة إبراهيم واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. فاللسان كلما صحح النية وعظم النية في هذا كلما ازداد أجره وثوابه عند ربه. والإنسان راحل من هذه الدنيا لا محالة، فالسعيد الذي يحنف أن يبقي شيئا نافعا. ولذا دائما نكرر: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. يعني مثل البخاري ما خلف ولدا، لكن ما الذي خلف؟ خلف ولده المخلد وهو هذا الكتاب الذي يقرأه مئات الملايين من الناس. تصحيح نية مهم جدا، ويجعل الإنسان نيته لله. يعني الآن بعض الأساتذة دكتور ويبحث عن بحث أي بحث من أجل أن يترقى به، يعني يريد أن يأكل الدنيا بأي شيء بالدين عياذا بالله، وإخلاصه تصحيح النية وإخلاصها وتطهير قلبه من أغراض الدنيا. يعني الإنسان لا يبحث من أجل الشهرة أو يظهر إلى الناس، إنما حتى لا يسعى أن يعرف، من أجل أن يبلغ وينفع. يعني الآن نجد مثل الشيخ العشماوي، يعني الرجل حينما يتكلم ينتفع منه خلائق عديدة، وأدناسها كحب الرياسة، هذا اللي يصير رئيس قسم واللي يصبح عميد كلية. يعني لا بس أن الإنسان يبلغ هذه المراتب إذا كان مقصوده وجه الله، لكن يعمل فقط لأجل المنصب الدنيوي فهذه مضيعة. ونحوها، أي نحوها من أمور الدنيا. وليكن يعني هذا في شخص الأسلام يوجد جامعة هنا غير معترف بها، وتجد الناس يسجل بها، جامعة بني سوسة غير معترف بها، يبذلون أموال ويتعبون، تقول له لماذا؟ يقول خلاص مجرد من أجل ذلك. فالإنسان ينبغي أن لا يضيع وقتهم غير معترف بها. ماذا يصنع بها الإنسان؟ يعني لا بد الإنسان يتعلم من أجل العلم، لكن يتعلم من أجل أن يصبح دكتور مضيعة هذا الوقت والمال. وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. فالأعمال بالنية، فلما ينوي يبلغ أهل مدينته ويبين أهل بلد أو لجميع الناس يؤجر كل ما عظمت النية. وقد قال سفيان الثوري: قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية. هو طبعا يعني فيه إشارة إلى أمر النية مهم، لكن ينبغي الإنسان لما يأتيه طالب علم ينبغي أن لا يضيع نفسه. البخاري ذكر في كتاب العلم قال: وقال ربيعة من كان عنده علم فلا ينبغي أن يضيع نفسه، يعني بل ينبغي أن يبث العلم وأن ينفع الناس وأن يحرص أن لا يضيع شيء. فهنا يعني قول حبيب هل هو حسن؟ نقول لحبيب ائت بالنية الحسنة وحدث الناس، أما تمتنع بحجة أن النية غير موجودة فهذا من تلبيس إبليس. وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا فقال ليس لي نية، فقال له إنك تؤجر، فقال يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. طبعا هذه النصوص ليست بحسنة، هذه النصوص في هذا النص عن سلام بن سليم، لكن النص ليس بحسن. ومن كان عنده علم وجب عليه بثه، يحرم عليه كتمانه. أخطر ما يكون أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله، لأن الذي يبث الخير ويبث العلم يبث رحمة الله، لأن العلم رحمة الله، فاستحق الدعاء من الملائكة ومن النملة في جحرها ومن الحية وحتى من السمك، لأنه يبث رحمة الله. والذي يكتم العلم يكتم إحسان الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. وإلى في آية الدين وليكتب كما علمه الله، كما أن الله علمك عليك أن تعلم الناس. وقال حماد بن زيد استغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. حماد بن زيد هو من أئمة أهل البصرة ويمر عندنا في شرح البخاري كثيرا، لكن كان يتخوف، لكنه ما امتنع عن التحديث ساعة. واقتله في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه الإسماعي، يعني ما هو السن الذي الإنسان يعني بحيث يصير يسمع الناس ما تحمله؟ فقال ابن خلاد، ابن خلاد صاحب الكتاب المحدث الفاصل بين الرأي والوعي، الذي ذكر بأنه أول كتاب في المصطلح كما ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة، والصواب أن أول من صنف في المصطلح الإمام الشافعي. قال إذا بلغ 50، هذا بلغ 50 عمر طويل جدا، لقد تجد من عمره 17 عاما ولديه علم، خلص مثل العلم الذي عندك، واحذر أن تتقول على الله. قال لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، ومن يقول أنك تتبلغ. ابن عبد الهادي توفي وله من عمر 39 عاما ملأ الأرض علما. النووي توفي وله من عمر 45 عاما ملأ الأرض علما. فالإنسان لما يكون عنده شيء يبثه ولا يقصر في شيء أبدا. البخاري عمره 10 سنوات طلب الحديث، عمره 11 عاما بدأ يفتح على شيوخه ويصحح لهم. قال ولا ينكر عند 40 لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، وعندها ينتهي عزم الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. يعني لا بأس إذا مو 50 أو 40 سنة ويتصدى لإسماع الحديث إن كان أهلا لهذا. نقول لا، هذا لا يحد بحد، ومن كان عنده علم فعليه أن يبثه. ولذا الآن توجد وسائل عديدة جدا ينبغي على الإنسان أن يهتم بها، ومن من الله عليه وصار له جمهور وقراء أو سماع ينبغي أن لا يقصر، وعليه أن يحسنها للصنعة. وربما ترك الإنسان الكثير من المباحات من أجل أن يحافظ على ما حباه الله به من العلم والمعرفة، حتى لا يدخل إلى دين الله تعالى، وحتى لا تذهب هذه الراية التي رفعها الله على يديه. قال وأنكر ذلك القاضي عياض. قاضي عياض له كتاب اسمه الإلماع في تقييد الرواية وأصول السمع. قاضي عياض توفي 544، وله مصنفات، منها له مصنف في شرح موطأ الإمام مالك. ولذا الإمام النووي اعتمد كثيرا على شرحه لصحيح مسلم، له شرح على صحيح مسلم، لكن النووي أضاف إضافات وزاد الزيادات حتى صار عمدا. الشيخ ابن باز قرأ شرح النووي على مسلم 50 مرة. ولذا من أعظم ما يعين على أن تتمكن من الملكة في الفقه وكيفية استنباط أحكام هو شرح مسلم للإمام النووي. الشيخ عبد الكريم الخضر له دورة يشرح يتحدث فيها عن شروح الكتب، فسئل ما هو أول شرح نبدأ به؟ قال شرح النووي على صحيح مسلم. لماذا؟ لأنه يبسط المادة. وأنكر ذلك القاضي عياض وقال كم من السلف فمن بعدهم من لم ينتهي إلى هذا السن، يعني لم يصل إلى هذا السن وحدث قبل هذا ونشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. اذهب إلى معاذ بن جبل، كم نشر من العلم، كم له من العمر لما توفي؟ 34 عاما. معاذ بن جبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسله إلى إقليم كامل، هو إقليم وأبو موسى الأشعري بإقليم. ولذا لما زار معاذ أبا موسى وجلس عنده وسأله ماذا، قال إني أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. فهو كان إماما من الأمة كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وإبراهيم نخعي. بل لما توفي حذيفة بن اليمان في طاعون عمات عام 18، من الذي صار مكانه؟ معاذ بن جبل. وجلس مالك للناس ابن نيف وعشرين، عمره 22 سنة، وجلس يعلم الناس، وقيل ابن 17 سنة، والناس متوافرون، وشيوخه أحياء، ربيعة والزهري ونافع وابن المنكدر وابن هرمز وغيرهم، وكذلك الشافعي وإما من المتقدمين والمتأخرين. وقد حدث بندار وهو ابن 18، وحدث البخاري وما في وجهه شعر وهلم جر. هذا هو الصواب. وقال ابن الصلاح قاله ابن خلاد ما قال ابن الصلاح ما قاله ابن خلاد محله في من يؤخذ عنه الحديث لمجرد الإسناد من غير براعة في العلم، فإنه لا يحتاج إليه لعلو إسناده إلا عند السن المذكور. أما من عنده براعة فإنه يؤخذ عنه قبل السن المذكور. نقول هو من عنده براعة ومن ليس عنده براعة، ما دام أن لديه علم ولديه إتقان فالناس يتنافسون في فعل الخير وفي بذله. إذا كان الناس أبيح لهم أن يتنافسوا على الأذان وأن يتشاحوا في الأذان، والفقهاء ذكروا هذا الشيء أيضا، على الناس أن يتشاحوا في بذل الخير وبذل النور وبذل العلم، لأنها فضيلة ومنقبة أن الإنسان يرفع راية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح أنه متى احتاج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. الناس يحتاجون، لأن الناس يصلون وتجد صلاتهم في غاية السرعة وربما لا يدخلونهم، فأصبح الناس يحتاجون إلى العلم. وينبغي أن يمسك عن التحديد إذا خشي التخليط بهرم، إذا وصل المرحلة وصار يخلط بين الأحاديث ينبغي أن يكف نفسه عن التحديث أو يكفه أهله عن التحديث إذا خشي عليه أن يفسد أكثر مما يصلح أو خلف أو عمي. ويختلف ذلك باختلاف الناس، وهذا يختلف الناس، منهم من يكون قويا ومنهم من لا يكون قويا. كان يعني لا، هو الاختلاط له أسباب، كأن يصاب الإنسان بعديد أو يصاب بمرض أو يصاب بعمى وكان يعتمد على كتبه. أما الذي كان أعمى ولا يعتمد على كتبه وكان متقنا لهذا فلا أشكال في هذا. فهنا الكلام الذي يخلط لسبب من الأسباب. نعم. قال وضبطه ابن خلاد بالثمانين، يعني ابن خلاد قال أصبح عمره 80 يتوقف. قال شوف الآن عبد الوهاب الطريري الله يحفظه، والده عمره 95 عاما وهو متقن لعلم الفرائض، هل نقول له أمسك لا تعلم الناس؟ نقول له لا، انشر الخير وابذل الخير. قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى، يعني هكذا ذكر ابن خلاد أنه يعكف على العبادة. نقول هذه عبادة، ولكن بث العلم عبادة من أعظم العبادات، لأن التسبيح والذكر مقصور نفعه على فاعله، أما نشر العلم فهو يبقى ما بقي علمه واحتيج إليه، حتى قال المنذر في الترغيب والترهيب قال وناسخ العلم له أجر وأجر من قرأه وانتفع به ما بقي خطه. قال فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا بأس، فقد حدث بعدها أنس بن مالك عاش طويلا وبقي يحدث، وسهل بن سعد الساعدي عاش طويلا وبقي يحدث، وعبد الله بن أبي أوفى في آخر، أي مع أشخاص آخرين قد عمروا كثيرا. لا، عندنا أبو الطيب الطبري عاش 100 سنة، وعندنا زكريا الأنصاري عاش 106 سنوات. أنا أعرف زكريا الأنصاري تلميذ ابن حجر وفاته 926، وابن حجر 852. طبيعتي أنا أهتم بالوفيات، فقلت كيف هذا 926 وهذا مات 852 وهذا تلميذة؟ فبحيث بجهة عاش 100 سنة و6 سنوات زكريا الأنصاري وبقي يبث العلم. نعم. ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة. ابن عيينة كم سنة عاش؟ عاش 91 سنة، وبقي يحدث إلى قبيل وفاته بسنتين، يعني عمره 89 سنة وهو جالس يحدث الناس. نعم. وقال مالك: إنما يخرف الكذابون. شوف هذه الجوارح من حفظها، حفظها الله له. وحدث بعد 100 من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريك النمري، ومن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاسم والقاضي أبو الطيب الطبري. هذا الذي عاش 100 سنة حتى لما صار عمره 100 سنة وكان قد تفقه، قال: الله المستعان، لما تفقهنا متنا. والسلفي، هذا أبو طاهر السلفي وغيرهم. قال: فصل. الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو وعلمه أو علمه أو غيره، يعني أنت لا في غازي عنتاب ولديك حديث وثمة مجال الحديث، عندك علم وأنت في مكان آخر، لا، بث العلم، نحن في تنافس. ولا تقول: أنا لا أحدث لأن فيها المحدث الفلاني، أو تقول: أنا لا أقرأ لأن فيها المقرأ الفلاني. الشيخ محمود الحلبي من أفضل المقرئين هنا، هل نقول للأخوة لا تقرأ لأن فيها الشيخ؟ نقول: لا، من استطاع أن يقرأ أو ينفع فلينفع الناس، لكن هم قد ذكروا هذا الأدب، لكن ليس كل ما نقراه في الكتب يكون هو الكلام الصواب. فيقول: الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه بسنه أو علمه. كان عكرمة أتى به ابن عباس وعلمه، قال: أفت الناس وأنا أعني لك. ويقول: كنت أفت الناس في الباب وابن عباس في البيت. يقول: كأن يكون أعلى سندا أو سماعه متصلا في طريق وفي طريقه هو إجازة ونحو ذلك. فقد كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعر يمشي، هذا أمر آخر، لما بحضرة عالم وتحيل العالم هذا أمر آخر، ومع ذلك لا كنت بحضرة عالم وقال قولا ليس بصواب وتستطيع أن تتكلم ولا يؤدي الأمر إلى فساد. قال عمر لابن عباس: لا يحقرن أحدكم نفسه. ولذا كان ابن عمر الخطاب يدني عبد الله بن عباس، وفي يوم لما قال هذا الرحمن قال: أبناؤنا مثلهم. فجمعهم ذات يوم وسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قالوا: ما تقول؟ فقال: ما يقول؟ قال: ما تقول؟ قال: ما هو إلا قد حضر أجل نبيكم. وقال: وأنا أقول كذلك. شوف طبعا عمر نسي هذه لما توفي النبي، وكيف لا ينسى؟ والصحابة قد يعني قد تعودوا أن يمتعون أنظارهم بالنظر إلى وجه الشريف، فقال مقولته المشهورة. ولذا الصديق وقف موقف صدق في هذه الساعة، كما أنه في قتاله للمرتدين وقف موقف صدق. ولذا شوف ألقاب النبي للصحابة هي أوسمة ودفع لهم إلى الأمام من أجل أن يبدعوا فيما عندهم. وقيل أبلغ من ذلك: يكره أن يحدث في بلد فيها أولى من هذا، غير صحيح. فقد قال يحيى بن معين: إن من فعل ذلك فهو أحمق. والله في هذا الزمان قد كثرت فيه الفتن، من استطاع أن ينشر شيء صواب فليفعل. أنا متى صرت أفتي الناس بالطلاق؟ لما كنت في الرمادي، كان في مدينة رواد الشيخ عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي، الآن في الأردن، عمره قرابة 80 عام، كان يفتي الناس لكن يتشدد ويزجر المطلق. فجاء رجل من أقاربنا من بغداد قد طلق زوجته، أخذته إلى الشيخ، الشيخ زجره وسبه وشتمه ولم يفته، وكان هو يفعل هكذا، ثم نصلي ثم يعود يتوسل به يفتيه. فهذا صاحب حتى ما صلى، قال إذا كان كذا، فبدأ والعياذ بالله يتكلم بألفاظ الكفر. فحزنت حزنا شديدا وقلت: خلص، أنا أتعلم مسألة الطلاق ومن أتاني أفتيته. وقرأت الفقه وقرأت جميع ما كتب في الطلاق وجمعت المصنفات في هذا، فصرت بعدها لا يأتيني شخص لمسألة أستطيع أن أفتي فيها. يعني في مرة من المرات جلست نظرت إلى الجالسين في بيتنا في منطقة التيلة بالرمادي، 13 زوج مع زوجته، أنا لا أفتي حتى أجمع الاثنين وأسمع منهم أكلهم. فعددت الجائن 13 إنسان، كل شخص مع زوجته، وكان أيام الاشتباكات عام 2007 والأمريكان، فخلص يعني. فالذي عنده شيء ينبغي أن لا يضيعه. قال: وينبغي له، إذا كان عند الشيخ عبد الجليل الهيتي الله يرحمه لديه عصا، من يأتيه مطلق يضربه بالعصا، هذا ليس بصحيح. وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، يعني لسان يدل لكن يدل بالصواب، فالدين النصيحة. قال في الاقتراح، طبعا هذا صاحب الاقتراح اللي هو ابن دقيق العيد، ينبغي أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا والأنزل عارفا ضابط فقد يتوقف في الإرشاد إليه، يعني لا يرشد إلا يرشد إلى مليء. يعني الآن في بعض الفتاوى أنت لما تكون ضابطها وتجد آخر يفتي فتوى غير صحيحة في هذه، يحرم عليك أن تدل على هذا، لكن أنت الآن ترى هذا رأي الصواب وترى الآخر قوي، إذا كنت ترشد إليه وهو قوي لا بأس، لكن تعلم أن فتيا ذاك، يعني كان فيه شخص اسمه ياسين تركي رحمه الله تعالى توفي، يفتي الناس بالطلاق فتاوى ليست بدقيقة، فأنت لما هذا الشخص يأتيك وليس له فتي، يعني الكثير كان يأتيني بعضهم يبكي ويتوسل ويريد، لكن هو طلقها مرة ثم طلقها مرة ثم طلقها الثالثة، لا يوجد شخص على وجه الأرض يستطيع أن يرجع له، فبعض المفتين والعياذ بالله يتساهل ويترخص ويتلاعب. ولذا مسألة الفتية مسألة خطيرة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر ربنا المحرمات، ذكر أعلى المحرمات القول على الله، فلما شخص يفتي بفتية غير صحيحة يحرم عليك أن تدل عليه، قال فقد يتوقف في الإرشاد إليه لأنه قد يكون في الرواية عنهما يوجب خللا، فإذا كان فيه خلل لا ندل عليه. وإذا لما جاءنا حديث اللهم ارحم خلفائي في الأرض وهو حديث باطل، قلنا هذا حديث باطل وخطأنا السيوطية حينما أورده، قلت الصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه ولا خلاف الأولى، فقد استنبط العلماء من حديث إن ابني كان عتيفة الحديث، وقوله سألت أهل العلم فأخبروني أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، يعني بعض الصحابة كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد وكان يفتي، وكان بعضهم يسأل النبي ثم ينقل فتاوى النبي، فالصحابة ليسوا كلهم على مرتبة واحدة. وهذا حديث عتيق قصة عجيبة، يعني شخص كان ابنه أجير عند إنسان فزنى بامرأته، فبعضهم أفتوه بفتية غير صحيحة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث فأخبره بالجواب الصحيح. وقد عقد محمد بن سعد، هذا كتاب الطبقات لمحمد بن سعد من الكتب النفيسة، ولكن عيب هذا محمد بن سعد أن شيخه عمر بن علي الباقري مسروق الرواية، لكن كتابه نفيس جدا بابا لذلك، وأخرج بأسانيده فيها الواقدي، الواقدي مسروق، فلما يروى شيء في إسناد الواقدي لا نقبله، سيأتينا بإذن الله في تعريف الصحابي، أن ينسب إلى سعيد المسيب أن الصحابي من جالس النبي سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، لما بحثنا بالسند وجدنا فيه الواقدي، والواقدي مسروق فسقطت هذه الرواية. قال وأخذ بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد ثابت، وروى البيهقي في المدخل، طبعا كتاب المدخل للبيهقي من الكتب النفيسة وفيه مصطلحات وقواعد وفوائد وأصول الفقه، طبع قديما هذا الكتاب ناقصا، وقد طبع مؤخرا بحمد الله تعالى الكتاب كاملا، ومصنفات البيهقي مصنفات عجيبة، له السنن الكبرى فيها 24 ألف حديث واستعمله 24 حديثا، وكأنه قد جمع جميع أدلة الفقهاء، وإذا مرت عنده رواية ضعيفة ففي الأعم الأغلب ينقدها ويبين علتها، فألف المدخل كأنه مدخل إلى السنن، يعني من يقرأ السنن ليتبحر به جعل له قواعد وضوابط في كتاب المدخل، بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير حدث، قال أحدث وأنت شاهد. شوف هذا ابن عباس، ابن عباس لما تعلم قيمة العلم ومكانة العلم ودعا له النبي في الفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، تخرج على إليه عدد، تخرج عليه سعيد بن جبير، تخرج عليه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تخرج عليه طاووس، تخرج عليه عكرمة بن عمار، وكان يأتي بأبي جمرة، أبو جمرة يأتي به ويجلسه ويعطيه من ماله الخاص من أجل أن يترجم له بثا للعلم، وكان يشتري بآلاف الدراهم العبد ليعلمهم، اشترى عشرهم. ولما مات ابن عباس، علي بن عبد الله بن عباس باع عشره ب4250. جاء عشره قال: أما تستحي تبيع علم أبيك بالدراهم؟ فرده علي واعتقه لوجه الله. فهنا يقول له حدث، قال: أحدث وأنت شاهد. قال: أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أخطأت علمتك. يعني ابن عباس كان يعلمهم الإفتاء ويعلمهم التحديث. طبعا حصل نحو هذا لعروة بن الزبير، كان يحفظ أبنائه الحديث ويطلب منهم أن يقرأوا الحديث، فكان بعضهم يعني يتعاجز من هذا، يقول له: أما تشعر أنها من نعمة الله أن تقرأ علي؟ فإذا أخطأت صححت لك. ونقل عن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص أنه كان، والزهري يقول: كانوا يعلمون مغازي النبي وسنن النبي ويحفظون إياها كما يحفظوننا السورة من القرآن. قال هنا تنبيه: إذا كان جماعة مشتركون في سماع فالإسماع منهم فرض كفاية، ولو طلب من أحدهم فامتنع لم يأثم، فإن حصل فيه أثم. يعني لما كنا جماعة لديهم رواية وطلب منهم وجب عليهم أن يبلغوا، لأنه إذا طلب منهم ولم يحدثوا فقد صاروا كاتمين للعلم، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها بعد ذلك. لا نأتي نقول هذا فلان لا يبتغي بالحديث وجه الله ولا نحدث، لا، نحن مطالبون بأن نحدث الجميع. يعني لا نفعل كما فعل الحارث المسكين حينما طرد النسائي من مجلسه، فهذا غير صحيح، وكل من أتانا نحدثه، وإذا كنا نرى أن نيته غير حسنة ربما تتغير نيته. وقد صح عن عدد من السلف قال: طلبنا الحديث لغير الله فأبى الحديث أن يكون إلا لله. قال معمر وحبيب بن أبي ثابت: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية تبع. وقال معمر: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون الله. شوفوا العلم يجره، لأن الإنسان يتبحر بما عند الله من رحمة. وقال الثوري: ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث، فقيل: يطلبونه بغير نية، قال: طلبهم إياه نية. قال: وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره. من أعظم الأجر أنك تبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يبث الحديث ماذا سيبث؟ سيبث القرآن، لأنه الحديث جاء لأجل أن يبين القرآن. فقد كان في السلف من يتألف الناس على حديث، يدفع الدراهم. كان عروة بن الزبير يدفع الدراهم. شيخ البخاري محمد بن سلام بن الفرج البيكندي يقول: أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم، وأنفقت في بثه 40,000 درهم، ويا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه. وإذا الإنسان لما يتعلم، فإذا تعلم يجعل أكبر همه تعليم الناس. منهم عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كان يدفع، وكان بعضهم يعطي، أحد السلف أعطى لولده 100,000 درهم، قال: لا تأتين إلا ب100,000 حديث. كان بعضهم يقول لولده: كل حديث تحفظه فخذ درهم. وهكذا. ومن الأحاديث الواردة في فضل نشر الحديث والعلم حديث الصحيحين: بلغوا عني ليبلغ الشاهد الغائب. يعني كل من شهد بلغ الحديث يقول: بلغوا عني ولو آية. معناها إذا كنت تعرف آية واحدة وجب عليك أن تبلغها. وحديث: من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. أصلحك الله يا السيد. هذا حديث ثاني في إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي وهو متروك، لكن هذا من طامات السيوط الكثيرة غير القليلة. يعني على عدد ما لديه من الحسنات يأتيك بالسيئات، وشأن السيئات أشد من الحسنات. رحم الله ابن المبارك قال: لأن أرد درهم بشبهة أحب إلي من أن أتصدق ب600,000 درهم. قال رواه الحاكم في 40. وحديث البيهقي عن أبي ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. طبعا جاء في صحيح البخاري ما احفظوهن وعلموهن الناس. فهناك أخبار صحيحة عديدة تدل على حفظ الحديث ومكانته. قال فصل: ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل ووضوء، يغتسل الإنسان ويتوضأ ويتطيب، أي يأخذ من طيبه، ويتبخر استعمال البخور. طبعا استعمال الطيب للمرأة المعتدة محرم، لكن متى يحق للمرأة المعتدة أن تستعمل الطيب وهي في عدة الوفاء؟ إذا طهرت من الحيض يحق لها أن تتبخر. لماذا؟ لأنها سوف تستقبل الصلاة، حتى تستقبل الصلاة بطهارة وبطيب. هذا جاء في صحيح البخاري، وكثير من الناس لا يعلم هذا، ويتطيب ويتبخر ويستاك كما ذكره ابن السمعاني، ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار وهيبة. وقد كان مالك يفعل ذلك، فقيل له فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطرق أو هو قائم أسنده البيهقي. طبعا صح أن مالك ذهب إلى عمرو بن دينار فقال: وجدت الناس يسمعون عنه قياما فكرهت ذلك وأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب قائما. وأسند عن قتادة قال: لقد كان يستحب أن لا يقرأ الحديث إلا على طهارة. وعن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له: وددت أنك لم تتعنى. فقال: كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وعن مالك قال: مجالس العلم تحتضر بالخشوع والسكينة والوقار، يعني يحضرها الإنسان عليه الخشوع والسكينة والوقار تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره أن يقوم لأحد، يعني أثناء مجلس الحديث يكره أن يقوم لأحد. فقد قيل: إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة. طبعا لا توجد خطيئة، لكن ينبغي أن يجلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الحديث بحيث لا يقام لأحد. فإن رفع أحد صوته في المجلس زبره، أي انتهره وزجره، فقد كان مالك يفعل ذلك أيضا ويقول: قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طبعا صح هذا عن حماد بن زيد وغيره وأيوب بن أبي تميم السختياني، أن هذه شامل في حياته وبعد وفاته. فكما أنه لا يرفع الصوت فوقه كذلك لا يرفع الصوت فوق حديثه. قال: فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. ويقبل على الحاضرين كلهم. طبعا تحدثوا عن الخطيب الجمعة لما يجلس هكذا لا ينظر هكذا الخطيب ولا ينظر هكذا، ينظر أمامه حتى لا يكون قد أقبل على قوم دون قوم. أما مجلس الحديث قال: ويقبل على الحاضرين كلهم. فقد قال حي بن أبي ثابت: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، يعني حتى لا يكون قد خص قوما دون قوم. ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله. الإنسان لماذا أنت لا لما عندك مجلس حديث وتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ كتابه لهرقل ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد هذا الشيء تأتي بحمد الله، لأنك تحمد الله على نعمه عامة وعلى هذه النعمة، نعمة العلم ونعمة مجلس التحديث خاصة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قد من الله به علينا بهذا العلم الذي جاءنا. ويذكر الصحابة بالرحمة والترضي. لماذا؟ لأنهم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. ضمن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب اسمه تصحيح الدعاء، مجلد فخم جدا، يعني ذكر أنه ابتداء مجالس الحديث بقراءة القرآن ليس بحسن، يعني ابتداء مثل أنا لم يحصل أي شيء. والصواب أنه مشروع، الصواب أن قراءة القرآن مشروعة في مجالس الحديث وفي مجالس الفقه، أفضل ما يبدأ به في جميع الأعمال أن الإنسان يبدأ كلامه بذكر الله، وأعلى الذكر هو قراءة القرآن. فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سور. طبعا الحديث لما يكون فقط عند الحاكم بهذه الطريقة يكون إسناده ضعيف، لا ينفرد الحاكم بشيء، لا يوجد عند غيره إلا ويكون الخبر ضعيفا، ولا يسرد الحديث سردا أي عجلا يمنع فهم بعضها، ينبغي أن يخرج الحديث من لسانه واضحا، كما روي عن مالك أنه كان لا يستعجل ويقول أحب أن أتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص في المدخل البيهقي. وأورد البيهقي في ذلك حديث البخاري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي تصلي فجعل يحدث، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. طبعا المقام يختلف، لأن أبا هريرة قد حمل الحديث وحمل هذه الراية ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الحديث، فصار يحمل حديث هذه حديث نبي الأمة لهذه الأمة. ولذا قال ابن عمر في وفاته قال يرحمه الله كان يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد أجمعين. وهنا لا عيب على أبي هريرة في سرده، لكن أرادت أن تبين أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة عدم الإكثار من أجل أن لا يمل الناس. لما صار محدث أبو هريرة لا بأس به أنه كان يقعد ليحدث الناس. وهذا استدراك سيد عائشة من محاسنها، كانت تبين السنة النبوية العملية، ولذا فقد استدركت على الصحابة كثيرة، حتى ألف الزركشي كتاب سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وفي لفظ عند مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي لفظ البيهقي وفي لفظ عند البيهقي عقبة إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. سلمكم الله تعالى الحميد. يرحم الله أهل الحديث.